من بديهية موجودة في الايه؟ من بديهية موجودة في الكون. اذا فاعقد النظريات العلمية اياك ان تغتر بانطول العقل عمل. تقول له ده عمل منين؟ عمل مش من بيت امه، ده عمل من مطمورات الله في الوجود. بس رتب ورتب ورتب ورتب وطلع، ما تعملش الفجوة بين النظرية ميك والنظرية واحد، بل خد النظرية 199 تبقى قريبة، و99 لإيه؟ من 80 تبقى قريبة، إنما لما تجيبها من 100 لواحد تبقى إيه؟ تبقى واسعة أوي. فخد كل حاجة مقدمة مقدمة طول، يبقى كل شيء في الوجود. يبقى إذا لما يجي العقل البشري يبتكر حاجة نقول له أنت ما ابتكرتهاش، أنت اكتشفتها بس، أنت اكتشفتها بس لكن ابتكرتها لا. طيب الحق سبحانه وتعالى يتركه بقى في الوجود العملية دي عشان إيه؟ بيقول في آية هناك قرآنية سنريهم آياتنا في الإيه؟ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما هم يطلعوا حاجة جديدة كده وبعدين يقول لهم تعالى والقرآن مساه يعيدها، يقول يا سلام القرآن من 14 قرن وبيخاطب أمة أمية وجاي على لسان رسول أمي، وبعد ذلك مش إيه الآية اللي إحنا بنصدقها فيها هذا؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها وتكلمنا عن الجلود وكلمنا عن الحس بتاعه. نظرية الحس شغلت العلماء الماديين وحبوا يعرفوا الحس ده بإيه؟ إحنا بنحس الذات. فنسأله ده بالمخ، أم قال لك يا أخي ده في حاجات ما بتوصلش للمخ وبنحس بيها، بدليل إن الواحد يجي قدام عيني كده ويعمل صبعه كده ويوجهه العين عشان يبدو يفخف عيني، قبل ما توصل بروح قافل عيني. طب ما حوصلش حاجة، أنا تسيلش وصل حاجة، ده بعيدة لسه. أم قال لك ده بالنخاع الشوكي الحركة العكسية، وقعدوا بقى يلاقي إيه إيه إيه إيه إلى أن انتهوا آخر المطاف. ان الاحساس انما ينشا بشعيرات حسيه منبطحه مع الجلد ده، بدليل انك انت لما تيجي تاخد حقنه، الحقنه دي ابره بتنزل، تقوم الالم زي قرصه البرغوت بمجرد ما ينفد منين؟ من الجلد، وبعدين يمشي بقى كتير كده. ما الله الله الله الله. اذا مركز الاحساس في الانسان ايه؟ الشعيرات الحسية المنبطحة على الايه؟ الجلد. بدليل ربنا ان لما ينحرق الجلد هيمتنع الاحساس، فانا اجيب لهم جلد عشان الاحساس يستمر. كلما نضجت جلودهم وانشلت اجيب لهم جلد تاني عشان اديم عليهم ايه؟ العذاب. اذا لو الجلد انحرق يبقى يمتنع ايه؟ الاحساس. ليه؟ لان هو ده اللي هيوصل للنفس الواعية فتتألم. يبقى اذا الاية مست ايه؟ مست قضية علمية تجريبية معملية. لو ان القرآن تعرض لها بصراحة وقال كده صورة في الاحساس، يا ابني ادم محل الاحساس عندكم الجلد، ولا يفهم الكلام ده. انما لما يسيبها كده لما تيجي تنضج على مهلها على مهلها مهلها، نقول يا سلام بقى كن الاحساس كله في الجلد. نقول له ايوه، نقول يا سلام بقى كن ربنا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى علة التبديل للجلود التي احرقت بجلود جديدة عشان يدوم ايه؟ عشان يدوم العذاب. نقول امنا بالله، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. إن الله كان عزيزا حكيما. إيه؟ إن الله كان عزيزا حكيما. الله. إيه نعم العزيز يعني إيه؟ العزيز هو الذي لا يغلب، ما تقدرش تحتاط من إنه يهزمك أبدا. لأن ممكن يقولك يا سيدي إحنا تلززني، أنا أي معصية مثلا عملتها التزز بها 5 دقايق ومرة 10 دقايق ومرة ساعتين، إيه يعني لما جلدي إيه؟ يروح وينحرق وتمتين مثلا. يقول لا يا حبيبي لا يغلط، حيديم عليك العذاب بإنه يجيب لك جلد إيه؟ جلد تاني. حكيما يعني المسألة مش مسألة إن هو عنده جبروت كده بيستعمله كده، لا ده بعدالة